بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم قد سرق أقول له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين نرفع درجات من نشاء. خلقوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من فلما استيأسوا منه خلقوا نجيا فلما استيأسوا منه خلقوا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا

وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إن الله يجزي المتصدقين. المتصدقين سلام ما دخل قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فصلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف Thank you. فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنك على كل شيء قدير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بهذه التلاوة القرآنية المباركة عشنا واستمتعنا في رحاب القرآن الكريم. تدهى علينا هذا القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. الشركة العالمية الإسلامية المتعهدة لجميع المناسبات الدينية والإسلامية إدارة محيي عطية محمود شنبارك من قلة. أما الإنارة الكبرى إدارة وليد مختار المقيم بقرديد، والفراشة الحديثة إدارة أولاد الشبراوي جميزة بني عمرو، والفرع الآخر بجوار مدرسة النيل ديار بني. أما الخدمة الفندقية المتميزة المعروفة على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة أولاد الحج حسن دياب بإخوة تحت إدارة المتر محمد دياب. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام.